أي نعم، الحديث إلى الآن أنا حصلت في شعب الإيمان ووجدت تعليقا على المسكات، يعني مضاف إلى الحديث مخرجا من طريق الطبراني وإسناده ضعيف، لكن أصبر. ثم تابعت البحث فاستخرجت الحديث من شعب الإيمان الذي عزي إليه في المشكات، لأن المشكات يوم حققته لم يكن شعب الإيمان مطبوعا، وفي الأيام الأخيرة قد طبع، فرجعت الآن إلى إسناده في شعب الإيمان فوجدته إسنادا غير إسناد الطبراني الضعيف، فأنا الآن في صدد البحث فيه، ولم يتبين لي حتى الآن أضعيف هو كما هو الظاهر في النظرة العاجلة، ولكن هذه النظرة العاجلة لا يكفي للاطمئنان والاعتماد عليها، لابد من متابعة البحث، فأنا الآن في هذه متابعة، فإذا تتصل بي غدا إن شاء الله. لا، هذا يفيدني أنا لأني سأفيدك وأفيد غيرك أيضا. شيخنا.